كنز وذخر لا نفاد له. نعم القرين إذا ما صاحب صاحبا قد يجمع المرء مالا ثم يتلفه عما قليل فيلقى الذل والحرب. وجامع العلم مغبوط به أبدا ولا يحاذر منه الفوت والعطب. يا جامع العلم نعم الذخر تجمعه لا تعدلن به ضرا ولا ذهبا. العلم زين وتشريف لصاحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رياض العلماء. وكان حديثنا في الحلقة الماضية عن الإمام الكبير أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله تعالى، وحديثنا هذه المرة صلة للحديث السابق. وكنا قد وقفنا في اللقاء الماضي عند الحديث عن اسم أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقلنا إن أبا حنيفة هذه كنيته، وأما اسمه فهو النعمان بن ثابت بن زوطة. وكان زوطة رجلا من أهل كابل، فلما أسلم أعتق، فصار ولاؤه لبني تيم الله بن ثعلبة. وكنا قد وقفنا وقفة أريد أن أتمها في هذه المرة. كانت وقفتنا عند كون أبي حنيفة من الموالي، هم ليسوا من أصل العرب يعني، ومعروف أنه بالإجماع العرب أفضل الأجناس، وهذا ليس تعصبا لجنس على جنس بقدر ما هو تحقيق لقاعدة معروفة متفق عليها عند كل المنصفين. ولهذا اختار الله تعالى منهم سيد خلقه صلى الله عليه وسلم، وأنزل بلغتهم كتابه الأكبر الأعظم، كتاب القرآن الكريم. لكن ليس معنى هذا أن المرء يفضل على غيره لمجرد أنه عربي فقط، لا، هذا لا يقول به أحد. إنما المرء بعمله وباجتهاده وجده، لسنا وإن كنا ذوي نسب يوما على الأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا. إنما يحسن الاقتداء بالأوائل والانتساب إليهم بشرف الأمور ومعالي الأمور، وليس بمجرد الانتساب، مش أنا ابن فلان أو أنا أصلا فلان أو فلاني أو من قبيلة كذا أو من بلد كذا، هذا ليس فيه فخر. إنما الفخر في عمل المرء وصنعته وجده واجتهاده وتمام أمره. فليس كون الرجل من الموالي مانعا له أن يكون ذا فضل. قد ذكرنا في الحلقة الماضية بعض الأسماء كأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وكعكرمة مولى عبد الله بن عباس، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وخلائق كثيرون يضيق المقام عن حصرهم. وكنت أقول إن المرء إذا أراد أن يرفعه الله مقاما عاليا فليحسن سلوك الطريق المؤدي إلى ذلك. فها هو الإمام الأعمش إمام أهل الحديث غير منازع، كان كما هو لقبه أعمش، كان في عينيه شيء، فكان يقول: لو كنت بقالا لقذرني الناس، ما كانش حد يرضى يشتري مني لأني لست يعني بالمنظر الذي يقبل عليه الناس. ومع ذلك كان من أشرف أهل زمانه وأفضلهم على الإطلاق علما وأدبا، ويكفي أنه كان إمام في القراءات وإمام في الحديث وإمام في الفقه وإمام في اللغة، وكان ذا مقام عال في غير ما فن، جمع الفنون كلها رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. ومع هذا كان يقول: إن الله رفع قدري بالعلم. وهذا هو علو الهمة الذي نحكي عنه. هذا الأوقص أحد العلماء، أحد القضاة المشاهير في مكة، الأوقص المخزومي، يقول الأوقص: قالت لي أمي، وهذا ينبغي أن يتعلمه الآباء والأمهات حتى يخرجوا أمثال هؤلاء وحتى يرفعوا همم الأبناء. الولد أو البنت في السن الصغير لا يدرك الهدف ولا يستطيع أن يضع هدفا صحيحا، إنما هو يتبع ما يسمعه من أبيه ومن أمه. فيجب على الآباء والأمهات أن يتقوا الله تعالى في هذا الجيل وهذه الأجيال الموجودة الآن، وأن يخرجوا أجيالا تصلح للقيادة، وهذا لن يكون إلا بحسن التربية، وينظر مواطن الخلل في أولادهم فيوجهوها نحو الصواب. يستخدمون هذه النقائص، ما في إنسان كامل، وأي إنسان معرض أن يصير فيه مثلا عيب ما أو خلل ما أو داء ما، فهل من الأفضل أن نتركه هكذا بعيبه ودائه ونظل نرسخ فيه أنه عاجز، أم أن نأخذ بيده إلى معالي الأمور؟ نعم، نأخذ بيده إلى معالي الأمور. الأوقص هذا قال: أهل مكة ما رأينا مثله زهدا وعفة وقناعة وعلما، وكان قاضي مكة. فيقول: قالت لي أمي وأنا صغير: يا بني إنك أوقص. الأوقص اللي هو قصير الرقبة جدا، اللي هو الشخص اللي هو يعني مجتمع، فليس شكله بالذي ينظر إليه. فأمه تقرر له هذه الحقيقة وتدله على الطريق الوحيد الذي يمكنه أن يعلو به، فبتقول له: يا بني إنك خلقت خلقة لا تصلح معها، خلقت خلقة لا تصلح معها لمجامع الفتيان عند القيان. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني ما ينفعش تمشي مع الشباب الذين يذهبون إلى المراقص وإلى الغانيات وإلى مواطن السوء والريبة والفحش، لأنك بهذا المنظر الدميم لا يمكن أن تلفت نظر أحد قط. وفر بقى وقتك وما تضيعش جهدك، وإنك تتخطاك الأعين إلى من معك، وإنك مهما مشيت مع أحد، مهما تمشي مع واحد، فإن الأعين تقفز منك إلى غيرك، ما حدش هيرضى يقف عندك ولا لحظة، مش هيفكروا فيك أبدا يعني. ها؟ طب تعمل إيه؟ فتعلم العلم، فإن الله يرفع به قدرك ويذهب به نقيصتك. أرأيتم هذه النصيحة التي جاءت من مخلص الأم؟ الأم ما في أحد يرجو لولده أن يصير في خير حال إلا الأم، فينبغي على كل إنسان هو يحسن اختيار الكلام وتقرير الواقع والإرشاد للمستقبل إرشادا صحيحا. تقول له: يا بني أنت ما فيش منك رجف الفسوق والعصيان، ما حدش هيرضى يمشي معاك، فما تحاولش بقى تعاكس حد أو تمشي مع البنات ولا حاجات من دي خالص، إنك أنت هترجع بخفي حنين. طب ما تعمل إيه؟ إيه بقى اللي يجي معاك وتجيب فيه وتبقى فيه ذا قدر عالي؟ العلم. العلم لا عايز بقى طول ولا عرض ولا ارتفاع ولا حاجات من دي خالص، العلم عايز همة عالية، وعايز جد وتحصيل وبكور كبكور الغراب، وحرص على جمعه، وده كله متوفر فيك وممكن يتوفر فيك بسهولة، مش عايز يعني إمكانيات زائدة. قال: فنفعني الله تعالى بكلامها وطلبت العلم حتى جعل الله مني ما جعل، وصار قاضي مكة ولي القضاء، وصار من أزهد أهل مكة وأعلمهم وأتقاهم. الموالي النسب ليس شرطا قط في فضل الرجل، فأي إنسان ينبغي أن ينظر إلى عمل يعلو به، قيمتك في قدر ما تحسن، وليست قيمتك في اسمك ولا شرفك ولا نسبك، ولو كنت ابن من. كما ذكرت في مطلع كلامي: لسنا وإن كنا ذوي نسب يوما على الأنساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثلما فعلوا. وهؤلاء القراء السبعة، القراء السبعة الذين عليهم مدار القراءة في العالم كله منذ أكثر من 10 قرون، والذين بهم وبثلاثة بعدهم تكون القراءات متواترة كلها، هؤلاء السبعة كلهم موالي إلا 2 فقط. واستمع إلى قول الشاطبي رحمه الله تعالى، وهو كلام عال جدا رائع، وهذا الرجل وفق أيما توفيق، أبو القاسم الشاطبي، وهو غير الشاطبي صاحب الموافقات وكتب الأصول، هذا الشاطبي القاسم بن فيورة أبو القاسم بن فيورة الأندلسي الرعيني الضرير صاحب القراءات وصاحب حرز الأمان ووجه التهاني في القراءات السبع، وهو أفضل متن صنف في القراءات كتاب حرز الأمان، أحسن متن يمكن أن يطالعه مطالع أو يتنعم بحفظه حافظ، وفق فيه صاحبه أيما توفيق جزاه الله خيرا. فيقول هذا الرجل وهو يصف شأن هؤلاء القراء السبعة الذين هم أصل كل القراءات الآن، يقول: فمنهم بدور سبعة قد توسطت سماء العلا والعدل زهرا وكملا، لها شهب عنها استنارت فنورت سماء الدجى حتى تبدد وانجلى، وسوف تراهم واحدا بعد واحد مع 2 من أصحابه متمثلة. يقول: أنا سأذكر هؤلاء البذور النافعة لهم السبعة، وأذكر مع كل واحد منهم 2 من رواته اللي هم نقلوا عنه قراءته. يعني تخيرهم نقادهم كل بارع وليس على قرآنه متأكلة، ليس ممن يأكل بالقرآن كما يفعل كثير الآن. فأما الكريم السر في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا. نافع الإمام الأول إمام أهل المدينة كان مولى من الموالي. ويقول الناظم: فأما الكريم السر في الطيب نافع، له سر كريم في طيبه، وكان نافع هذا إذا قرأ القرآن شم من فمه رائحة مسك، كان إذا قرأ نافع القرآن يشم من فمه رائحة المسك. فسئل في هذا فقال: لقد رأيت فيما يرى النائم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في فمي، ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في فمه في المنام. فاستيقظ نافع في الصباح فشم رائحة مسك فلم تذهب تلك الرائحة من فمه حتى مات، ببركة هذا العلم وهذا القرآن ورضا النبي صلى الله عليه وسلم عنه وإتيانه في المنام وقراءته في فمه، وهذا شرف كبير، وها هو تبقى قراءته حتى الآن إمام نافع، حتى اللحظة قراءته مشتهرة وموجودة ويقرأ بها أهل المغرب من طريق ورش ومن طريق قالون، قراءة ورش عن نافع وقارون عن نافع وقالون عن نافع، وهذا هو نافع، وكان أحد الموالي. فأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة أثلا، ومكة عبد الله فيها مقامه، هو ابن كثير كاثر القوم معتلى، ابن كثير المكي هو الآخر مولى أحد الموالي، وهو إمام أهل الإقراء في مكة غير منازع. روى أحمد البزي له ومحمد على سند وهو الملقب قنبلة، ابن كثير يروي عنه 2 البزي وقنبل، وقراءته أيضا موجودة ومتواترة ومشهورة. وأما الإمام المازني صريحهم أبو عمرو البصري فوالده العلاء، أله قال: وأما الإمام المازني صريحهم، الصريح اللي فيهم اللي هو مش مولى من الموالي اللي هو عربي أصيل، يعني هذا الرجل أبو عمرو البصري بس، وسيأتي الثاني بعد ذلك، أبو عمرو البصري ده هو الوحيد اللي إيه الصريح. وأما الإمام المازني صريحهم يعني العربي الأصيل أبو عمرو البصري فوالده العلا أفاض على يحيى اليزيدي سيبه فأصبح بالعذب الفرات معللا. أبو عمر الدوري وصالحهم أبو شعيب هو السوسي عنه تقبل، روى عنه الدوري والسوسي. وأما دمشق الشام دار بن عامر، ابن عامر بقى القارئ الشامي الرابع، وهو الثاني بعد أبي عمرو البصري من العرب اللي هم الأصليين يعني وليس مولا، يقول: وأما دمشق الشام دار ابن عامر فتلك بعبد الله طابت معللة، هشام وعبد الله وهو انتسابه لذكوان بالإسناد عنه تنقل. وبالكوفة الغراء منهم ثلاثة أضاعوا، فقد فاحت شذا وقرنفلا في الكوفة. ثلاث قراء اللي هم أئمة الإقراء في الكوفة، وهؤلاء كلهم موالي، كلهم من الموالي. فأما أبو بكر وعاصم اسمه، الرجل ده بقى بتاعنا احنا اللي بنقرأ بقراءاته هنا في مصر، ويقرأ بقراءاته غالب يعني الناس في هذه المنطقة وفي بلاد الخليج وغيرها يعني. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. فأما أبو بكر وعاصم اسمه فشعبة راويه المبرز أفضل. وذاك ابن عياش أبو بكر الرضا وحفص وبالإتقان كان مفضلا. يقول يروي عن عاصم هذا اثنان، أبو بكر بن عياش وحفص اللي احنا نقرأ بقراءته، يقول حفص عن عاصم. عاصم هذا كان أحد الموالي هو الآخر، ولم يكن عربيا يعني صريحا في نسبه. وحمزة ما أزكاه من متورع، إماما صبورا للقرآن مرتلا. روى خلف عنه وخلاد الذي رواه سليم متقنا ومحصلا. روى عنه خلف وخلاد عن حمزة، وحمزة الزيات أحد أئمة الإقراء الكبار جدا، وكان هو الآخر من الموالي، وقراءته مشتهرة جدا، وهذا الرجل كان إماما في غير ما فن. وأما علي فالكسائي نعته لما كان في الإحرام عنه تسربلا. إمام الكسائي أبو علي الكسائي، وسمي كسائي لأنه كان تسربل لبس الكساء يعني في الإحرام لعلة كانت فيه فسمي الكسائي. وهذا كان إمام في القراءات وإمام في اللغة وإمام في أمور كثيرة جدا. روى ليثهم عنه أبو الحارث الرضا وحفص هو الدوري وفي الذكر قد خلا. يقول الشاطبي بعدها: أبو عمرهم واليحصبي بن عامر صريح وباقيهم أحاط به الولا. يعني الاثنين اللي فيهم اللي هم عربيين وأصلهم عرب خلص ومن أصول العرب، أبو عمرو البصري المازني ابن العلاء وابن عامر عبد الله بن عامر الدمشقي فقط، وبقية السبعة الذين تدور عليهم مدار القراءات في العالم كله منذ أكثر من 10 قرون كلهم كانوا من الموالي. يبقى الموضوع مش عايز نسب ولا عايز حاجة خالص، الأمر عايز جد واجتهاد. ونرجع إلى صاحبنا الإمام الكبير أبي حنيفة، فهو كان أحد الموالي. إن الله تعالى يعز بهذا الدين أناسا كثيرين، فلماذا لا تكون يا عبد الله واحدا منهم؟ لم يكن أحد هؤلاء الأئمة الكبار يظن في نفسه أنه سيصير بهذا الحجم. عندما بدأ وطلب العلم كانش حد متوقع إطلاقا أنه هو يبقى كذا. وهذا يفسر لنا أن كثيرا من العلماء الكبار قد لا نعثر لهم على تاريخ حياة في الفترة الأولى، بل قد لا نعرف تواريخ موالدهم، وده منتشر جدا. هناك أئمة كثيرون لهم يعني أوزان معروفة وضخمة، لكن تدور وتبحث وتفتش وتنقب حتى تعثر لهم على تاريخ ميلاد لا تظفر به أبدا. اشمعنى يعني؟ إيه اللي حصل؟ ما كانش ساعتها معروف، كانش حد يأبه به في هذا الوقت، إنما اشتهر بعد هذا. فميلاده ضائع وتاريخ وفاته هو المسطور، لأنه كان يوم عظيم، يوم يموت عالم، يعني تقع لبنة من جدار الإسلام، تثلم في الإسلام ثلمة لا يقوى أحد على رتقها أو سدها بعد ذلك. فصاحبنا الإمام الكبير أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان أحد الموالي. ولد أبو حنيفة رحمه الله تعالى عام 80 للهجرة، فقد ولد إذن في عصر التابعين، في عصر الصحابة أقصد. في هذا الوقت كان هناك صحابة موجودون، فقد مات أنس رضي الله عنه هنالك بعد هذا بأكثر من 15 سنة، وكان ساعتئذ هناك من الصحابة في شتى الأقطار خلائق. فآخر الصحابة على الإطلاق موتا أبو الطفيل عامر بن واثلة الليثي، وهذا الرجل توفي عام 300، يعني أبو حنيفة كان عنده بقى حاجة 20 سنة. المهم كان أبو حنيفة في هذا العصر في عصر الصحابة، ومع ذلك لم يصح أنه روى عن صحابي واحد، لكنه رأى الصحابة، فتثبت له بهذا صفة التابعية. فأبو حنيفة رحمه الله تعالى أحد التابعين، وهذا شرف، وهذا الشرف يثبت بمجرد اللقاء. وقد صح أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى قد رأى أنس بن مالك لكنه لم يروي عنه، وقد رأى عبد الله بن أبي أوفى ولكنه لم يروي عنه أيضا. طب ليه ما رواش عنهم؟ ده سؤال يطرح نفسه. رجل في حجم أبي حنيفة وفي اجتهاده وجده يدرك الصحابة ثم لا يروي عن الصحابة، ومعلوم أن هذا الأمر شرف كبير جدا. الذي يروي عن الصحابة هذا يفترق حاله كثيرا ويعلو علوا شديدا، هذا يعلو علوا شديدا. هناك يعني أمر طريف جدا حكاه مرة بعضهم عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى، أنه جاء في بعض الأيام وقد جلس مع أصحابه، فكان جالسا مهموما مقطبا، فقالوا له: ما لك يا أبا عبد الله، تزعلان ليه؟ إيه اللي مزعلك يعني؟ فقال: لقد ذكرت ما مضى، بعدما كنت أجلس مع الكبار، أجلس مع التابعين، صرت أجلس مع أمثالكم. الواحد حاله تغير، ويعني نزل نزولا شديدا، بعدما كان أجلس في مجلس الكبار وأجلس مع الزهري ومع فلان وفلان من كبار العلماء والتابعين المشاهير، صرت دار بي الزمان حتى صرت أجالس أمثالكم من الصغار، فهذا فأنتم شؤم علي، أو أنتم يعني وجودكم معي هذا يؤرقني ويتعبني ويزعجني، فكرني بالنزول يعني. فقال قائل منهم: يا أبا عبد الله، إن كنا نحن شؤما عليك كما تقول، فلأنت كنت أشأم على من كنت تجلس منهم منا عليك. فقال: لما ذلك؟ فقال: لقد كانوا يجلسون قبلك مع الصحابة، كان مشايخك اللي أنت بتقول أنا كنت بقعد مع ناس كبار، أنت بقى كنت بالنسبة أشد منا إحنا معاك، لقد كانوا قبل أن يجالسوا أمثالك يجالسون الصحابة، ثم ابتلوا بمثلك، فنحن أخف عليك منك عليهم. فسكت سفيان الثوري. أفهم صحيح، الشخص طبعا كل ما يلقى التابعين أو يكون يعني متقدم السماع أو متقدم الرواية يكون هذا أعلى وأعظم وأقرب، لأن الوسائط تقل، كلما تقل الوسائط كلما يقل الغلط، كلما يكون النقل قليلين كلما تكون نسبة الخطأ أقل، وكلما زادت النقلة وزادت الأسانيد وطالت الطرق كلما كان احتمال الغلط والخطأ واردا من باب أولى، ده شيء طبيعي جدا. طيب ما الذي دفع أبا حنيفة أو ما الذي عطله عن أن يسمع الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه وكان معه في الكوفة وقد رآه، ومن عبد الله بن أبي أوفى وكان أيضا معه في الكوفة؟ هذا يرجع إلى أمرين. أولهما أن أهل الكوفة وأهل تلك الديار في هذه الأزمنة كانوا يهتمون جدا بالأدب، لم يكونوا كاليوم. اليوم الطالب أول ما يشطح ينطح، لأنه ما ترباش ما تأدبش، لم يتعلم الأدب أولا، إنما تعلم العلم فقط، ولهذا يتعلم كلمتين وبعد ذلك يطيح في الناس، يجرح هذا ويشتم هذا ويسقط هذا ويمحو اسم هذا من العلماء، ويظن أنه بذلك يعني يؤدي ضريبة العلم، وهو سادر في غيه منحدر في جهله، لأنه ما ترباش ما تأدبش. لكن العلماء فيما مضى كانوا يضعون وقتا طويلا للتعلم، فكانوا مثلا في الكوفة في بعض الأحيين لا يسمعون الطالب الحديث إلا بعد 40، بعد ما يتربى ويتعلم ويتأدب يسمع بعد الحديث، أو بعد أن يتنسك لما يصير إمام وحجة وعالم، ساعة إذن يجلسونه ليسمع الحديث حتى يحس بقدره. فأبو حنيفة رحمه الله كان في هذا الوقت، وهو كان ساعتها في أقل من 20 سنة، كان يتأدب وكان يتنسك وكان يعد نفسه حتى يتعلم العلم. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، كان أبو حنيفة في هذا الوقت مشغولا بطلب الكسب، ولم يكن قد هيأ نفسه لهذا، ولم يكن يعلم أنه سيأتي منه ذلك الجهد كله، حتى لقي الشعبي رحمه الله تعالى، إمام الشعبي إمام أهل الكوفة أحد التابعين الفضلاء الكبار يعني الشأن، فدله على العلم وقال له: يا غلام تعلم العلم، فإنك إن تعلمت العلم نفع الله بك، وهذا واجب على العلماء، إذا ما رأى شخصا يتخيل فيه النجابة أن يدله على الطريق، أن يدله على الطريق من باب حفظ الحق للأمة وإخراج الأجيال الصاعدة التي ترفع أمانة العلم. ما ينفعش العالم قول أنا بس والباقي مش ليه دعوة بيه، بقى إن شاء الله ما حد يتعلم، ينبغي أن يكون حريصا على إحضار الخليفة من بعده. وأبو حنيفة نفسه بعد هذا لما سئل بعد ما دخل المدينة وقيل له: من ترى يصلح فيها للعلم؟ فقال: ما أظن أحدا يصلح إلا ذلك الأزرق، يعني مالك ابن أنس رحمه الله تعالى. الحديث يطول والحديث ذو شجون، ونحن